مزعلك يا جعل من فدوى للعيون اللي تحاشاني، لا تقافيني ترى الجفوة مجعة وتسبب احجاني، لا تواخذني على الهفوة وتمحز الا على شاني، انت عندي صفوة الصفوة يا بعد هالي وخلاني. مزعلك يا جعلني فدوة للعيون اللي تحاشاني، لا تقافيني ترى الجفوة مجعة وتسبب احزاني، الجفا يعلم القسوة وانت لا تقسى وتجفاني، العيون تحن للغفوة والسهر والليل يحداني. مزعلك يا جعلني فدوة للعيون اللي تحاشاني، لا تقافيني ترى القفوة مجعة وتسبب احزاني، والشتا محتاج له دفوة وانت بعدك برده ظناني، مشاها يا جعلني فدوة وتمحز الا على شاني، ويشملني قلبك بعفوة رحت مستانس وفرحاني، ويشملني قلبك بعفوة رحت مستانس وفرحاني، ويشملني قلبك بعفوة رحت مستانس وفرحاني، رحت مستانس وفرحاني.